الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وفاوت بينهم فليس الذكر كالأنثى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أسرى به ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والتقوى، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واحذروا من دعايات المضللين وأفكار المنحرفين، فإن بيننا اليوم ومن أبنائنا من يسعون في تدمير هذا المجتمع، لأنهم مأجورون من قبل دول كافرة، يحملون أقلاماً مأجورة وأصواتاً مسعورة، ينادون بتشتيت هذا المجتمع. ومن ذلك أنهم يريدون أن يمردوا المرأة عن آدابها وأخلاقها، وأن يخرجوها عن مهمتها في الحياة، ويلقوا بها في مهامها الضلال والانحلال، ويكلفوها من الأعمال ما لا تطيق، وهم بذلك يسعون إلى إفساد هذا المجتمع، ويدعون أن هذا من تحرير المرأة، وهو في الحقيقة من استعباد المرأة، لأن تحرير المرأة الصحيح هو ما جاء به الإسلام، فقد كرم الله المرأة ورفع منزلتها اللائقة بها، فجعل لها حقوقاً، وجعل عليها حقوقاً لا بد أن تتقيد بها. والله سبحانه وتعالى سوى بين الرجال والنساء في الجزاء على الأعمال، قال سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. أي منزلة نالتها المرأة فوق هذه المنزلة؟ لو كانوا يعلمون. والله سبحانه وتعالى جعل للمرأة حدوداً تمشي عليها، إذا تجاوزتها وقعت في الهلاك، كما وقعت نظيرتها في الجاهلية والمجتمعات الكافرة. قال سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. فأمرها بهذه الآداب العظيمة حماية لها، أمرها بالقرار في البيت ولا تخرج إلا لحاجة مع التستر والاحتشام. قال الله سبحانه لنساء نبيه: وهن القدوة لنساء المؤمنين، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. هذا خطاب لنساء النبي، وهو يشمل نساء المؤمنين، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن القدوة للمؤمنات. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات. فخير ما للمرأة البقاء في بيتها، وفي بيتها عمل عظيم إذا قامت به أخذ وقتها، فهي تحمل وتضع وترضع وتربي وتقوم بأعمال البيت وتحافظ على غياب زوجها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فهي راعية في بيت زوجها. الرجل يشتغل خارج البيت ويكتسب للجميع، والمرأة تشتغل داخل البيت ويتكافل الجميع ويتعاون الجميع على مهام الحياة. فإذا ما أخرجت من بيتها وشغلت بأعمال الرجال، فإن نصف المجتمع يبقى معطلاً، وهو عمل البيت. لا كما يقولون إن نصف المجتمع معطل، ويريدون بذلك إخراج المرأة لعمل الرجال خارج البيوت. هذا من انتكاس الفطر ومن عمى البصيرة. فالمرأة ليست معطلة، بل لها عمل جليل شريف عظيم مع صيانتها وحفظها ورعايتها. جعل الله وليها حافظاً عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل قيم على المرأة، والمرأة عون للرجل. فإذا قامت المرأة بعملها داخل البيت وقام الرجل بعمله خارج البيت، توفرت المصالح وحصل التعاون على المنافع. وهؤلاء دعاة الضلال المأجورون يريدون تخريب البيوت وتدمير البيوت، وأن تبقى خاوية أو تشتغل فيها نساء أجنبيات لا يحملن ما تحمله الأم من الشفقة والنصيحة وغير ذلك. هذا هو تعطل نصف المجتمع لو كانوا يعقلون. إنهم يريدون من المرأة أن تسفر عن وجهها وأن تكشف حجابها، يريدون من المرأة أن تختلط مع الرجال في الدراسة وفي المكاتب وفي كل مجال، في الإذاعة، في التلفاز، في الفضائيات، تعرض نفسها متجملة سافرة متبرجة، تعرض نفسها على العالم. يا أيها العقلاء، تفكروا فيما يراد بكم، ولا تهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال صلى الله عليه وسلم: إن فتنة قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يريدون من المرأة أن تسافر وحدها بدون محرم، أن تذهب إلى حيث شاءت، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، لأنها عرضة للذئاب البشرية يفترسونها إذا وجدوها وحدها، أما إذا كان معها وليها ومحرمها فإنه يصونها ويخدمها ويقوم بمصالحها ويحافظ عليها. هم يريدون أن تضيع في المجتمعات الأخرى، لا يريدون بالأمة الإسلامية خيراً أبداً، وإنما يريدون أن يقضوا على مقوماتها وأن يهدموا حصونها وأن يتسنى للكفار أن يحتلوا بلاد المسلمين استعمارياً واقتصادياً ودينياً وثقافةً وفكراً. يريدون بذلك تدمير المجتمع الإسلامي عن طريق المرأة، وما غزيت البشرية بشيء أخطر من المرأة، فلذلك ركزوا عليها غاية التركيز، وصارت هي همهم وشغلهم الشاغل ليلاً ونهاراً. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا من هؤلاء ومن ضلالهم، وحافظوا على بناتكم وزوجاتكم ومحارمكم، فإنكم في زمان فتنة وفي زمان اختلط فيه الحابل بالنابل، وقل الحياء وضاعت الحشمة إلا من رحم الله. فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، وانظروا في هذه القضية، قضية المرأة التي جعلها المفسدون ديدنهم ليلاً ونهاراً. كانت المرأة في عز وصيانة وكرامة منذ بعث الله رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، وقد انتظمت أمور المسلمين رجالاً ونساءً، كل ميسر لما خلق له، كل يعمل في جانبه. كان الرجال يعملون ما يليق بهم، وكانت النساء تعمل ما يليق بها، فإذا اختلطت الأمور فتولت النساء أعمال الرجال وتولى الرجال أعمال النساء، فسد المجتمع وحان خرابه ودماره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.